بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا زال الحديث معنا معاشر الأحبة عن مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وسبق أن ذكرنا ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة من مسألة الألفاظ المتقاربة، ثم قال بعد ذلك: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. معنى ذلك أن هناك روايات كثيرة في التفسير، أيضا هناك روايات كثيرة في الملاحم وفي المغازي لا إسناد لها، قد تكون من باب المراسيل، أو قد تكون هذه الرواية ضعيفة أو مكذوبة. وسنرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على طبيعته في الاستطراد النافع في كثير من تآليفه سيستطرد كثيرا في الكلام عن المغازي وعن تقوية الحديث وعن ما يتعلق بالروايات، وسنأتي على هذا إن شاء الله بتعليق يسير، لأنه يريد أن يقرر مسألة مهمة وهي التعامل مع هذه الروايات، ثم النظر في ذلك إلى علم التفسير الذي هو الفن الذي ألف فيه هذه الرسالة. فيقول رحمه الله: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد. هكذا فسره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الغالب عليها المراسيل. قول الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، أي على الغالب أو على الأكثر، وإلا فقد جاءت الكثير من الروايات التفسيرية سواء عن التابعين أو عن الصحابة بأسانيد، منها أسانيد الإمام الطبري، منها أسانيد البخاري، منها أسانيد من خصص كتبا في التفسير كسعيد بن منصور في سننه وفي مصنف عبد الرزاق وفي غير ذلك من المصنفات. ولكن يقصد أن الغالب ربما كثير من الأقوال لا تجد لها إسنادا. قال: لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى الابن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. هو الآن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يمثل على هذه القضية، وهي قضية مراسيل التابعين في علم المغازي تعلق بالغزوات ونحوها. لكن لا بد أن نعلم أن مراسيل التابعين ليست على مرتبة واحدة في القوة، هي متفاوتة. فهناك من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، أدركوا أبا بكر وأدركوا عمر وغيرهم من الصحابة، وكانت أكثر رواياتهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل سعيد بن المسيب ومثل مسروق وغيرهم. فهذه المراسيل قوية وقبلها جمع من المحققين من أهل العلم. وهناك أواسط التابعين أو أوساط التابعين، وهم أدركوا جملة من الصحابة ولهم روايات كثيرة ومعتبرة عند أهل العلم، مثل الحسن البصري ومثل محمد بن سيرين وطاووس بن كيسان اليماني والشعبي وغيرهم. فهذه المراسيل المروية عنهم أيضا صالحة واعتبرها أهل العلم، لأن غالب ما تلقوه هؤلاء إنما تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثل لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة، يعني مثل هؤلاء في علم المغازي، يريد أن يبين أيضا أن هناك روايات للتابعين أيضا في علم التفسير، وسيستطرد هو في هذا الباب وفي الكلام عن طرق الروايات ونحو ذلك. فلا شك أن كبار التابعين اهتموا بعلم المغازي اهتمام كبير في زمن مبكر، ومن أول من ألف في ذلك كما قال أهل العلم هو عروة بن الزبير، أول من صنف في علم المغازي، وكان من الفقهاء المعتبرين المعروفين في المدينة. وقيل إن من علمه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه، من كانوا يعني من أدركهم، وأخذ علمه عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته. كذلك من المبرزين في علم المغازي سعيد بن المسيب، كذلك عامر بن شراحيل الشعبي، وأبان بن عثمان بن عفان. فهؤلاء كانت لهم آثار كبيرة في رواية المغازي. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر من كبار التابعين، وذكر أيضا من صغار التابعين مثل محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ووهب بن منبه، هؤلاء أيضا لهم روايات. قال بعد ذلك رحمه الله فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. ثم علل ذلك، لماذا أهل المدينة هم أعلم الناس بالمغازي؟ قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، يعني تنطلق السرايا والجيوش من المدينة من مركز الخلافة، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، كان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، وهذا كان من أصحاب الزهري، فعظموا كتابه الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الأوزاعي رحمه الله كما قال هو إمام أهل الشام، وهذا سمع من جملة من التابعين، وله مكانته في علم الحديث وبين طبقاته. ثم قال وهو يعني يذكر المقصود من هذه المقارنة، فذكر ما له صلة بالباب الذي نحن ندرسه وهو علم التفسير. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. هناك مدرستان، مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود وغيرها من المدارس التفسيرية. طيب، قبل هذا عد العلماء أشهر المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وقالوا هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم قالوا ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. هؤلاء أبرز من تكلم في علم التفسير ونقلت عنهم روايات في ذلك. هناك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تكلم أيضا في هذا في هذه المسائل ونقلت عنه روايات، مثل أنس بن مالك ومثل أبي هريرة وغيرهم، لكن ما نقل عنهم كما قال أهل العلم في التفسير قليل جدا. إذا لم يكن لهم من الشهرة ومن الروايات كما كان لمن ذكرنا، لكن تميز أيضا أن هؤلاء الذين كثر النقل عنهم في التفسير أيضا تفاوتوا وتمايز بعضهم عن بعض في كثرة الروايات. ولذلك ذكر أهل العلم أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم من الروايات مثل ما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا السبب في ذلك تقدم وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة وما حصل من فتوحات وغير ذلك. وذكروا سببا آخر مهما، وهو أن وجود هؤلاء الخلفاء كان في وسط أغلب أهله من علماء بالكتاب والسنة، علماء بالتفسير، ما احتاجوا إلى كثرة النقل عنهم. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فهو أكثر الخلفاء الأربعة بالنسبة للروايات التفسيرية. قالوا والسبب في ذلك أنه عاش في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان، لم يكن قد تولى الخلافة، فتفرغ في ذلك إلى النظر في التفسير، وكانت في ذلك الزمن فيه الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام. يبقى أن من المبرزين في علم التفسير هو من وكثرت عنه الروايات، هو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حتى قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وقال فيه عطاء ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني يعلمهم، وقد كان متفننا رضي الله عنه وأرضاه، وربما كان يسأله ويقدمه عمر رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم. ولذلك قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، يعني سبقهم، قال بعلم ما سبقه وفقه فيما احتج إليه من رأيه وحلم ونسب وتأويل، قال وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أثقب رأيا فيما احتج إليه منه، قال ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، ولا رأيت عالما قد جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قد سأله إلا وجد عنده علما، رضي الله عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. ابن عباس تولى النقل عنه من مدرسته تلاميذه كمجاهد الذي أوقف شيخه ابن عباس عند كل آية يسأله عنها، قال وعطاء وعكرمة وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، هذه كلها ممن أخذوا من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. كذلك ابن مسعود عاش في الكوفة وكانت له مدرسة وانتفع الناس به وله تلاميذ كثر، ومن أشهرهم النخعي. قال بعد ذلك شيخ الإسلام وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب، هذا أيضا من الذين كثرت عنهم الروايات، وهو زيد بن أسلم كثرت عنهم الروايات وكان له في ذلك مدرسة، وهو ممن بقي في المدينة. ثم تطرق شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة المراسيل، فقال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. ما هو المراسيل في الأصل؟ قالوا المراسيل هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سقط عنه الصحابي، هذا يسمى إذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى من المراسيل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. معنى ذلك إذا تعددت طرق المراسيل ولم يكن هناك دليل على أن هناك كانت مواطاة أو اتفاق بين الرواة، فهذا يدل على أنها صحيحة. معنى هذا أن لها أصل، لا يمكن أن يتفقوا على ذكر قصة أو على ذكر حادثة فيها تفصيل من غير مواطاة إلا وهذا يدل على أن هذه الرواية صحيحة. قال شيخ الإسلام: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. لو جينا نقسم حال الناقل، إما أن يكون مخبرا عن واقع، هذا الناقل ثقة فيقبل منه هذا النقل أو هذا الخبر، وإما أن يتعمد الكذب هذا لا يقبل منه. هناك حالة ثالثة، ربما يهم، يكون ثقة لكن يهم، فهذا بحسب هذه بحسب الرواية. فإن جاء ما يعضده ويسانده من الطرق الأخرى قبلت هذه الرواية. ثم قال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين. شيخ الإسلام رحمه الله سيستطرد الآن في الكلام عن مسائل تتعلق بمصطلح الحديث وعلل الحديث ليصل إلى نتيجة نقول نحن بها في روايات التفسير، ولذلك لن نستطرد أيضا كثيرا في التعليق عليها. قال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، يعني من رواية من طريق أو من طرق، قال: وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. معنى ذلك جاء من روايات عديدة، وهذه الروايات لا يمكن أن يتصور أنها تتفق، لأنها إذا اتفقت احتمل أنهم اتفقوا على أمر ضعيف، لكن تأتي الروايات من غير مواطأة ومن غير اتفاق. قال شيخ الإسلام: علم أنه صحيح، ثم مثل على ذلك، قال: مثل شخص يحدث عن واقعة، عن قصة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال. يذكر هذا قصة ويذكر تفاصيل فيها. قال: ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني ربما لم يلتقي به، ربما لم يأخذ عنه، لم يجلس معه، فيذكر مثل ما ذكر الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. لو جاءنا شخص من مدينة وقال: حصل في الشارع الفلاني في هذه المدينة حادثة كذا وكذا، وكنت حاضرا، وحصل من الأحداث كذا وكذا، ثم جاء شخص آخر لا يعرف الأول ولم يلتقي به أو لم يتواطأ معه على هذه القصة، وذكر أيضا جملة من هذه التفاصيل، كانت هذه الرواية تؤيد أن هذه الواقعة صحيحة، لأنهم لا يمكن أن يتواطؤوا على تفاصيل واحدة دون اتفاق بينهم. قال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها أو كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاة من أحدهما لصاحبه. لا يمكن أن تكون هذه الرواية بهذه الدقة وبهذه التفاصيل إلا في حالين: إما أن يتواطؤوا على الكذب فهذا ترد، وإما أن لا يتواطؤوا، هذا يأتي بالرواية وهذا يأتي بالرواية لم يتفقوا عليها، فهذا يدل على أن هذه الواقعة حق في الجملة. قال: فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتفصيل بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاة من أحدهما لصاحبه. قال: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا أو ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبا ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. كذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. طيب، هنا الحالين أو الحالان اللتان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله، الذي سيذكر قصة فيها تفصيل ولن يتواطأ مع غيره الذي سيذكر نفس القصة وفيها جملة من هذه التفاصيل، هذا يدل على أن هذه القصة صحيحة. الذي سيلقي بيتا من الشعر وسيأتي الآخر يلقي بيتا من الشعر بنفس البيت، نقول ربما تواردت الأفكار، ربما حصل نوع من التوافق في العبارات، ربما كان الملهم لهما في هذه أو في هذا البيت بعينه حادثة معينة، قد يحتمل. لكن لا يمكن أبدا أن يقول الرجل قصيدة طويلة، القصيدة تسمى قصيدة، بعضهم قال إذا كانت 7 أبيات فأكثر أو غير ذلك، إذا قال رجل قصيدة طويلة فجاء آخر وقال نفس هذه القصيدة بعباراتها ورويها وقافيتها، لا يمكن أن يقال إن هذا جاء على سبيل توارد الأفكار، ولا يمكن أن يقال إن بل أحدهما إما أنهما تواطأ عليها وإما أن أحدهما أخذها من صاحبه. هذا الآن في زماننا هذا ما يسمى بالسرقات العلمية، أن يأتي الشخص يؤلف كتابا فيأخذ جملة من الفصول ويضعها في كتابه هذا، لا يمكن أن يكون هذا توارد أفكار، هذا ليس صوابا. وقد يتفق أيضا أحيانا حتى أخذ الخطأ من الكتاب فينقله في كتابه، هذا لا يمكن أن يكون توارد أفكار، لا يمكن أن يكون من غير مواطاة، فهو إما أنه كان معه وكتب الكتاب سويا فهذا أخذ نسخة وهذا أخرى، وإما أن يكون هذا سرق أو سرق من أخيه. كذلك الحديث كما قال شيخ الإسلام، الحديث الطويل فيه تفاصيل فيه فنون، فإذا جاء من طريقين هذا يدل على أن هذا الحديث صحيح، لا يمكن أن يتفقان إلا بالمواطاة والموافقة أو الاتفاق. قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. يعني بهذا الطريق نعلم كثير من المنقولات صحتها، وإن لم يكن أحدها كافيا، لو أنها جاءت من طريق واحد ربما لا تقبل، لكن لما جاءت من عدة روايات تقبل، ولذلك الحديث الضعيف يقوى، المراسيل يقوي بعضها بعضا. قال: لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، يعني اختلفوا. فجاء في سيرة ابن هشام أن عتبة بن ربيعة قتله عبيدة بن الحارث، واشترك فيه هو وحمزة وعلي، وأن شيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب، وأن الوليد قتله علي بن أبي طالب. على كل حال، يعني هذه الروايات وردت وقبلت. قال شيخ الإسلام: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يعني تذكرت الآن ما استنكره البعض من حادثة خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم، هذه الحادثة المشهورة، وهو أن خالد بن عبد الله القسري صلى بالناس صلاة العيد ثم قال: ضحوا يا معاشر الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم، أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر ونحره، لأن الجعد بن درهم كان من الجاحدين المنكرين لما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقبل العلماء هذه الرواية بالقبول لشهرتها ولكثرة ما ذكره العلماء في كتبهم عنها، فيأتي البعض ويشكك في هذه الرواية في صحتها، وقد نقلها المحققون من أهل العلم، ويحاول أن يعامل هذه الرواية بدقة معاملة الأحاديث النبوية. فهناك روايات اشتهرت، وما اشتهر من الروايات ولا نكارة فيه، وهي ليست من الأحاديث النبوية التي يتحرز فيها غاية التحرز، أو ربما من أقوال أئمة الصحابة وغير ذلك. فهذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام، وذكرها العلماء، وذكرها ابن كثير، وذكرها ابن القيم، وتتابع العلماء على نقلها وعلى الفرح بها، كما قال ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهذه رواية مذكورة فتقبلها أهل العلم. فقال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ونحو ذلك. ثم قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، هذا عدم التواطؤ، قال: جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، بل كان هم من أصدق الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فضلا عمن هو فوقهم، يعني من أبي بكر وعمر ونحو ذلك. قال: كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور أو يشهد بزور ونحو ذلك، فيشهد له بالعدالة. ولذلك الآن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه ربما يلتقي بالشخص مرة واحدة ويحدثه بحديث بخبر، ثم يأتي هذا المحدث وينقل هذا الخبر ويقول: حدثني الثقة. كيف حدثك الثقة؟ أنت ما خبرته، ولا جلست معه ولا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله خبره خبرة باطنة طويلة، ما عرفته حتى يعني تحكم عليه أو تزكيه هذه التزكية وتقول ثقة. وهذا يحصل كثيرا الآن بين طلاب العلم، وكثير من الثقات الذين يوثقونهم ربما يكونوا ساقطي العدالة أو من أضعف الناس أو من أكذب الناس. لكن للأسف الشديد التوسع في هذه التزكيات، ولا سيما ممن لا خبرة له بهذا الأمر، فينبغي إنزال الناس منازلهم. الذي لا تعرفه قل لا أعرفه. ولذلك لما سأل عمر عن رجل فقام رجل يوثقه فقال له عمر سافرت معه؟ قال لا. قال بعت واشتريت معه؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. فلا ينبغي التهاون في هذا الباب، لا يجوز التهاون لا في باب التزكيات ولا أيضا التهاون في باب القدح والذم وإلقاء الأحكام دون بينات ودون دلائل. التثبت أصل شرعي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فينبغي التثبت. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثاله علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. قال وإنما يخاف على الواحد من الغلط، يعني إذا كان لوحده فقط قد يغلط، وكما يقول العلماء ليس من شرط الثقة أن لا يهم، الثقة قد يهم. وربما رد بعض العلماء حديث بعض الثقات ليس لضعفه في نفسه وإنما ربما لوهمه، فيكون مدار الخطأ في الحديث على وهم الثقة. هذا قد يحصل، قد يحصل أنه يروي عن ضعيف أو هو لكنه هو ثقة في نفسه. قال فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، يحصل له أنه يخطئ أو ينسى. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده أو بعده عن ذلك جدا، يعني عرفوا أنه بعيد عن الوهم، فلا يمكن أن يقع في الوهم أو في النسيان في غالب حديثه. قالوا كما عرفوا حال الشعبي عامر بن شراحيل والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. قال فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، هذا دليل على إمامته وعلى منزلته في العلم، يعني مع كثرة حديثه ربما يقول القائل منهم لا يعلم له خطأ، ليس لأنه معصوم لكن لتحرزه ودقته ودقة روايته للحديث ودقة سماعه. قال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. إذا جاء حديث طويل من روايتين أو من طريقين لم يحصل بين أهل هذين الطريقين مواطاة واتفاق، فإن هذا يدل على بعده عن الغلط ويدل أيضا من باب أولى على بعده عن الكذب. قال فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، ربما في كلمة ربما في. قال فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة، هذا من باب أولى. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، قد يقع غلط في بعض ما جرى في القصة، أما القصة كلها تكون في الجملة صحيحة. قال: مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإنه من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، قد بين ذلك البخاري في صحيحه. هذا الحديث جاء في البخاري أن جابر بن عبد الله كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، يعني سار سيرا جيدا، ثم قال: بعنيه بوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، قال: فبعت واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني استثنيت أنني أذهب به إلى أهلي، ثم أعطيه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اختلف العلماء في مقدار الثمن، وما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وحصل اختلاف بسبب الرواية، لكن في الجملة القصة صحيحة. فيقول شيخ الإسلام بعد ذلك: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، هذان الكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، واتفقت الأمة على الأخذ بهما، وتلقاهما أهل العلم بالقبول كما قال شيخ الإسلام هنا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. هناك أحرف يسيرة جدا وأجاب عنها العلماء فيما استدرك على البخاري أو على مسلم، ولا يجوز التشكيك في البخاري أو في مسلم بسبب هذه الأحرف التي أجاب عنها العلماء، وبينوا العذر فيها في ذلك سواء للبخاري أو لمسلم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد اجتمعوا في في في في في نفس الأمر على كذب، والأمة لا تجتمع على على على كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلال. لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة ولا سيما علماء الأمة على كذب. قال: وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، يعني إذا جاء خبر قد يقال هذا الخبر كذب، قد يقال هذا الطريق ضعيف، قد يقال هذا الإسناد لا يصح، ولذلك ضعف العلماء جملة من الأحاديث التي لا يمكن تقويتها. قال: فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. قد يتكلم الإنسان في أفراد الروايات، لكن لما تجتمع الروايات قد تتقوى فيذهب عنه التقرير الأول وهو تقرير التضعيف إلى تقرير آخر وهو التصحيح. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به فإنه يوجب العلم كما يوجب العمل. حديث الآحاد احتفت القرائن على صحته، من هذه القرائن أن يكون في الصحيحين مثلا، وأكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث آحاد، المتواتر قليل، ولذلك نظم بعضهم المتواتر. قالوا: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض، لكن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث آحاد، وحديث الآحاد إذا احتفت القرائن على صحته فإنه يفيد العلم كما يفيد العمل، ولا يجوز أن يقال أن حديث الآحاد وهي صحيحة ومحتفى القرائن على صحتها أنها تفيد الظن، هذا قول المتكلمين. أما قول أهل السنة والجماعة فما قرره العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه النجيب بن القيم وغيرهم على إفادتها العلم والعمل. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، أنكروا إفادة خبر الآحاد للعلم، قال: ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، واتبعه مثل أبي المعالي يعني الجويني وأبي حامد الغزالي وابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. إذن جملة من العلماء أخذوا بأخذ أو أن خبر الآحاد يفيد العلم، وخالف في ذلك بعض أهل الكلام. قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. يعني معنى ذلك أن لكل علم أهله ولكل فن القائمون عليه، وهم الذين يؤخذ بقولهم ويعتبر بحكمهم، وهذه مسألة مهمة، وهذا يدل على ما نسميه في زماننا هذا بالتخصصات. فإذا كان لا يجوز للطبيب مثلا أن يتكلم في أمر الشريعة وتفاصيل الأحكام فيها، هو لم يدرس شيء من ذلك، كذلك لا يجوز لعالم الشريعة أن يتكلم في تفاصيل الطب أو أن يصف الأدوية للمرضى بما يتعلق بالدواء الفلاني أو الدواء الفلاني، وأن تستعمل هذا 3 مرات في اليوم، وأن هذا كل 4 ساعات ونحو ذلك. هذا ليس من كما يقال في لغة العصر، ليس من احترام التخصص. كذلك حتى في فنون العلم الشرعي في باب الحديث يؤخذ بكلام أهل الحديث، وفي باب الفقه يؤخذ بحكم أهل الفقه، وهكذا في أبواب الاعتقاد، وهكذا في أبواب التفسير. فيقول شيخ الإسلام: كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. هم يؤخذ حكمهم هنا، يؤخذ حكم أهل الفقه في باب العلم بالأمر والنهي والإباحة، علماء أصول الفقه. قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور المواطاة والاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. يعني لا بد أن تعرف هؤلاء الناقلين هل هم ثقات هل هم كذبة، لأنه لا شك أن حديث الثقات يقدم. قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ليس بطريق واحد جاء فقط منه المجهول أو سيء الحفظ أو جاء الحديث المرسل منه، لكن بطرق أخرى يتقوى بها الحديث. قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره. قال: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. عبد الله بن لهيعة حصل في حديث اختلاط بسبب احتراق كتبه، ففرق العلماء بين من روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد الاختلاط. قالوا: فبمن روى عنه قبل الاختلاط مثلا عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وذكروا جملة من أولئك، لكن ليس الكلام هنا عن من روى عنه قبل الاختلاط. هنا الإمام أحمد رحمه الله يتكلم أنه كان يعتبر بذلك ويستشهد به، ينظر إذا جاء من طرق أخرى فإنه يعتبر بهذه الطريق، وإن كان قد اختلط رحمه الله. وكذلك الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي إمام مصر رحمه الله رحمة واسعة قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط، كما سبق أن ذكرنا أنه ليس من شرط الثقة أن لا يهم، قد يردون بعض حديثه وقد يأخذون بحديث السيء الحفظ إذا تقوى بغيره. قال: أشياء تبين لهم غلطوا فيها، قال: بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم أو علم علل الحديث. هذا علم شريف وله جهابذته من العلماء، وهو من أشرف علومهم، أشرف علوم أهل الحديث علم علل الحديث، ولا يقدر عليه ولا يخوض فيه كما قال أهل العلم إلا الفحول منهم. ليس كل من قرأ متنا في مصطلح الحديث أو علم شيئا صار من علماء علل الحديث. هناك من هو متخصص في التخريج، أو من له خبرة في تدريس علم مصطلح الحديث، أما علم علل الحديث فهذا له جهابذته. قال: وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لأنه جاءت الروايات في ذلك وعن ميمونة وعن غيرها، فاستطاعوا الترجيح في ذلك للقرينة. قال: وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، قدموا روايات وأخروا روايات في ذلك للقرائن في هذا الأمر. فما ذكره مثلا من قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، فابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، قالوا: وهذا غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ميمونة أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا، فيقدم قول ميمونة في ذلك. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. قال: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. يعني يريد شيخ الإسلام هنا أن يبين أن بعض الحديث أيضا من الثقات قد يحصل فيه وهم، وقد قدم لهذا، لكن هذا لا يضر بهذا الثقة، إلا أن هناك حالات وهو من كثرت أوهامه أو كثرت أغلاطه ونحو ذلك، فهذا لأهل العلم فيه مقال وتفصيلات سوى ما ذكرنا. ثم قال بعد ذلك: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديثه وفي القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، يعني ليس له سند فيما يشكك به. سبب تضعيف الحديث عند بعض من لم يتخصص في هذا الفن ربما يكون الهوى، ربما يكون ما وقع في ذهنه من المعارضة التي لم يستطع معها الترجيح فاضطر إلى تضعيف الحديث، وهذه ليست طرق صحيحة للحكم على الحديث. قال: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، وهذه أيضا طريق غير صحيح، ليس كل ما سيرويه ثقة، فلا بد أن تجعله من المسلمات، لا بد أن تنظر وأن تقارن الأحاديث، وكما قلنا أن بعض أو أن تقارن الطرق، كما قلنا أن بعض الثقات قد يهم. قال: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يعني أهل العلم أهل التخصص يقولون هذه الرواية خاطئة وإن رواها هذا الثقة، ويأتي هذا المتطفل على هذا العلم أو ممن درس شيئا فيه ويتكلف اعتبار هذه الرواية أو تقوية هذه الرواية، ويتكلف في ذلك التأويلات لها. وفي عموم الشريعة جاء النهي عن التكلف، ومنها أن يكون أيضا هذا في باب العلم. قال بعد ذلك: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. قالوا: من علامات الوضع في الحديث المبالغة في الجزاء، يأتي هذه من العلامات، وهناك علامات كثيرة على الحكم بالحديث أنه ضعيف وصحيح، وهذا يعرفه أهل التخصص، ولذلك لا يضعف أهل العلم حديثا أو يصححونه بناء على هوى، وإنما بناء على دراسة مستفيضة للطرق وجمع الروايات. كما قيل: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ولم يتبين علله. فلذلك يبذل أهل العلم في ذلك البذل الكبير. قال بعد ذلك: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. نقف إن شاء الله على هذا ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.